هل الشرب هل يشمها نفس الشخص او يعني الريح قليلة وكثيرة مثل البول قليلها وكثيرها الريح ينقض الوضوء كالبول تماما. لكن لو أحس الإنسان بحركة ولكنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريح فلا شيء عليه. أخي الإمام لو استحيا بعد انتقال الروح واستمر الإمام يأثم؟ نعم يأثمين الإمام وغير الإمام. إذا أحدث في أثناء الصلاة يجب أن يخرج منها، فإن استمر فهو آثم. ولكن أرأيت لو كنت أنت مديرا للمساجد شؤون المساجد وبلغك أن هذا الإمام استمر في صلاته مع الحدث ماذا تصنع به؟ نعم إيش تعزله؟ جيد الحمد لله. إذا واضح أن الناس فيتركوا صلاتهم أو يصلهم على غير موضع، لكن لو أن الإنسان شديد الحياة نعم لا شديد الحياة يا الصواب يا رجال خبر أن نعم قل قال أنا أصلي على الناس والله عز وجل هو الذي يعلم وأنا نيتي أن يكون فقط حياة الحركة فقط المتابعة في الحركة فقط. وعلى كل هذا إذا نوى الخروج من الصلاة لا يلحقه الإثم فيما لو استمر بنية الصلاة، لكن أنا أقول لا يستحي ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نضع يضع الإنسان يده على فيه هي هذه من الحيل المباحة هذه من الحيل المباحة. وأن تقول الإمام ما ذو شيء لا الغير ما لهم دخل في الصلاة. يعني لو فرضنا الإمام استمر بإتمام صلاته وهو محدث فالمأمومون ليس عليهم شيء أبدا ولا يحق صلاتهم نقص. ها؟ والله ربما يكون أشد من جهة من هذا نوع من الخيال يستمر بهم في صلاته وهي باطلة، لكنه بالنسبة لصلاة المأمومين ما يحق نقص. تكلمنا عن الفرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء. يلا صالح الفرق بينهما اولا ان شروط الشيء من وضع الشارع والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين هذه واحد. ثانيه ان شروط الشيء تتوقف على صحه الشيء ما تتوقف على صحه الشيء والشروط في الشيء توقف على لزوم الشيء واضح هذا يا جماعه؟ طيب في مساله ما ذكرتها لكم لكن نذكرها الان. ما هي الحكمة من وضع الشروط في العبادات؟ شروط وجوب الحج، شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الزكاة وغيرها، ما هي الحكمة؟ الحكمة لأجل أن ينضبط الناس في العبادات بحيث يكون أمرهم واحدا، لأنها لو لم تذكر هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبا غير مذهب أخيه. فكان من حكمة الله عز وجل أن تكون هناك شروط للوجوب وشروط للصحة حتى ينضبط الناس في العبادات ولا يختلف بعضهم عن بعض. طيب حديث علي بن طلق رضي الله عنه أدخله المؤلف في شروط الصلاة، فما وجه ذلك؟ يلا وليد. أن الطهارة من حدث من شروط صحة الصلاة بارك الله. طيب هل هناك دليل يؤيد هذا؟ نعم لا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريحه. ولا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. طيب ذكرنا ان الانسان اذا احدث في الصلاه فانه يجب عليه ان ينصرف منها. الدليل هل ينصرف واللام للأمر كما ولأن التعليل أي تعليل لأن بقاءه يصلي وهو محدث